عشقنا الوطن يا يمه يا يمه وردنا عشقنا الوطن يا يمه وردنا نكتب وردته ويطبق وردنا وسيف الغاز انقارب وردنا يا صباح